السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناتكم الطيبة قناة البصيرة. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يديمها على بصيرة، وأن يجعلها بصيرة لكل مسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في هذا اللقاء الطيب المبارك، في هذه الأيام الطيبة الطاهرة، أيام شهر رمضان المعظم، ومع برنامج نظرة النعيم، مع مقتطفات من سيرة سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يعني لعلنا نتأثر بما في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من مواقف، فيستفيد منها الناس الدعاة وعوام المسلمين يستفيدون من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سيرة النبي هي المعين الذي لا ينضب، وهي التطبيق العملي للدين، التطبيق العملي، النموذج الأمثل كان في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. لما جاهر النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة، كان لقريش أساليب في المحاربة، منها يعني أساليب قديمة جديدة لم تتغير أبدا. لو نظرت في الإعلام، لو نظرت في الإعلام المعادي للإسلام، أو نظرت للإعلام العلماني، الكلمة الأدق منها يعني الإعلام العلماني في مصر وفي كل الدول وفي كل الدول العربية، أي إعلام علماني، لو نظرت لهذا الإعلام لن تجد فارق بين الأساليب التي واجهت بها النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأساليب التي يستخدمها الإعلام العلماني لمواجهة أهل السنة في كل بلد مسلم وقطر مسلم. هو نفس البرنامج، لا يتغير أبدا، لا يتغير أبدا، هو نفس البرنامج. يعني كل أسلوب هتلاقيه هو أسلوب يعني بوجه جديد، لكن أصل الأسلوب واحد، يعني إن كان على التشنيع أو استخدام الضغوط أو الإغراءات أو كل الأساليب دي اللي هتأتينا إن شاء الله، بيستخدمها الآن العلمانيون في مواجهة الدعوة الإسلامية الصحيحة على منهج النبوة. لكن هما ما بيستخدموش كده مع الدعاوى الكذابة الباطلة، هما بيستخدموا كده لتشويه الإسلام الحقيقي لصورة الإسلام الصحيح، واللي بيقول بالمنهج الصحيح ما بيجيبوهوش. يعني اللي بيقول، أنا ذكرت مرات وقلت إن اللي بيقتل النصارى مثلا في بلاد مصر له عقوبة في شريعة الله عز وجل، وبأكد على حضراتكم إني لا يمكن الإعلام المصري هيجيب حكم الحكم الشرعي في من يقتل النصارى غيلة في مصر، لا يمكن هيجيبه، لا يمكن، مستحيل، مش هيقدر يجيب الحكم ده أبدا. طيب الحكم ده خفي، يعني يحتاج إلى علماء ويحتاج إلى عشان نستنبط الأحكام؟ لا، هذا الأحكام منصوص عليها بنصها، فأي كتاب فقه تفتح كده في حد قطاع الطريق هتلاقي ان من خرج على الناس فقتل انسان او سرق وقتل انسان، وان كان على غير دينه، ان كان ذميا او مستأمنا، نعمل ايه؟ قال ان سرق نقطع يده وقدمه، وان قتل يقتل ثم يصلب، ثم يصلب، يصلب مدة طويلة الى ان تشتهر قصته بين الناس. الاحكام دي عند المسلمين في الشريعة، ايوه هي دي الاحكام اللي طبقت على مدار الاف السنين، طبقت على، وانت عشان كده بتستعجب تقول طب ازاي ما كانش حد بيقدر يقتل المستأمنين قديما، لان الاحكام كانت بتطبق. طيب ممكن نبين للناس الاحكام دي؟ لا، اصل كده لو الاعلام العلماني بين للناس هذه الاحكام هيقولوا الله، طب ما في الاسلام قوانين رادعة، ايه ما بتطبقوش القوانين الرادعة دي ليه اللي تمنع المجرمين؟ طيب ما الانسان، الاسلام دين انصافه، عنده انصاف، وعنده ولا يميز، ولا يميز في بعض المواقف في الدماء. المواقف دي ليس فيها تمييز، اللي يقتل نصراني هيقتل ويصلب كمان. لا، مش عاوز يجيب دي، عاوز دايما يخلي الاسلام في صورة المعتدي الظالم، عاوز يخلي اهل الاسلام دايما في صورة دفاعية، ما يبين لهمش ابدا اي نقطة مضيئة عندهم في كتبهم وفي فقههم وفي سنتهم وفي قرآنهم، مع ان هذا كله مضيء في الاسلام العظيم، ومع ان غيره في كل الشرائع الاخرى مظلم اسود لا يرى منه شيء. ومع هذا ما بيجيبش برضو عند اهل الكتاب حاجة، هو ما بيجيبش الكلام ده عند اهل الكتاب، هو بينقي بعض كلام يغير فيها عند العوام. زي مين؟ زي نفس الطريقة، هي طريقة كفار قريش. احنا بنقولش على العلمانيين دول هم كفار، الاحكام دي ما بنطلقهاش، لكن انا بتكلم على مشابهة الاساليب. اهل السنة ابعد ما يكون عن تكفير الناس، لكن ربما يقول الانسان كلام الكفر ولا يكفر، ويشابه في الاساليب، ليس هذا معناه اننا نكفرهم، لكن كان لهم اساليب. اول حاجة عملوها راحوا العم ابو طالب وقالوا يا ابو طالب انتوا ناس كويسين وناس محترمين ومشهور عنكم الصلاح، فعيب كده، عيب يعني، ابعد ابن اخوك عننا وخليه يسكت، لانه سفه احلامنا وسب الهتنا وفرق جماعتنا. وقالوا له النشيد الطويل، النشيد ده لسه بيقال لحد دلوقتي، اي حد هيقول لك نفس النشيد ده دلوقتي من العلمانيين او من خدام الشيعة، الناس اللي بتخدم الشيعة حتى من المعممين والكذا، معممين مش المعممين الايرانيين، لا، المعممين المصريين المتخرجين للمؤسسات الدينية، برضو عنده أئمة كبيرة كده لكن خادم للشيعة، يأتيك برضو يسب الدولة الأموية ويسب معاوية رضي الله عنه وكذا، ويقول برضو كلام الكفر ده، يقوله يخدم أسياده الذين يعطونه الأموال، أمر خطير جدا. نفس الأساليب لم تتغير. فلما قالوا كده لأبو طالب في أول الأمر يعني، فأبو طالب استدعى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له إن بني عمك، يعني اولاده عمومتك اللي هم اتجمعوا بقى وراحوا لابو طالب، هؤلاء اللي هم كانوا عنده موجودين يعني، زعموا انك تؤذيهم في ناديهم، بتسمعهم كلام هم مش عاوزين يسمعوا، ومسجدهم، فانتهي عن اذاهم. ده كلام ابو طالب، قال له ما تأذيهمش، قول الكلام الطيب، اللي ما تقولش الكلام اللي بيأذيهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له الكلام اللي انا بقوله ده يعني ليس بخاطري وليس بقدرتي وامكاني، هذا امر من الله عز وجل، لا استطيع ان امتنع، ما اقدرش اسكت، لازم اقول. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة، قال فما انا بأقدر ان ادع ذلك منكم، انا ما اقدرش اترك هذا الكلام، لو انتوا تقدروا تشعلوا شعلة من الشمس دي، في حد منكم يقدر يشعل شعلة من الشمس؟ يعني يمد كده ويشعل من الشمس شعلة؟ مستحيل طبعا، ده الشمس بيننا وبينها يعني ملايين السنوات الضوئية، فهيوصلها ازاي؟ فبيقول لو حد منكم يقدر يشعل من الشمس كده شعلة، يمد ايده كده للشمس ويشعل شعلة، يبقى انا استطيع ان انا امتنع عن هذا الكلام، الامر ليس بيدي، الامر بقدرة الله عز وجل. قال فما انا باقدر ان ادع ذلك منكم على ان تشعلوا منها شعلة من الشمس، يعني بيقول لهم انه مستحيل هيمتنع عن هذا الكلام. فلما يعني يأسوا من هذه المرحلة دخلوا على المرحلة اللي بعدها، مرحلة ايه بقى؟ مرحلة التشويه، خلاص بقى كده يبقى ده يعني مجنون او ساحر او كاهن او او او او على ما يعني، هيقولوا حاجات كتير وانت اختار، هيقولوا حاجات كتير قوي وانت اختار، هل بتنطبق عليه شيء من هذه الاوصاف؟ لا، لا ينطبق عليه شيء من هذه الاوصاف. خد بالك، الاعلام المصري، الاعلام المصري المصري بيقول بهذا الكلام ازاي؟ طلع اسلام بحيري تاني بيتكلم على قناة اسمها تن ولا بن ولا كن، فبيقول ايه؟ بيقول ايه لازمته ان احنا نقول ان الرسول كان اسمه الصادق الامين؟ يعني انا عاوز حضراتكم تتخيلوا يعني بيقول ايه لازمته، فين الدليل على انه كان اسمه الصادق الامين، وان روايات المهاجرين اثبت من روايات الانصار في الحديث وما قالوش على النبي انه كان الصادق الامين. الكلام ده يعني عاوز يقول ايه؟ عاوز يقول اللي ما قالوهوش كفار قريش. انت عارف كفار قريش ما قدروش ابدا يطعنوا في شخص النبي، في سلوك النبي. عارف طعنوا في ايه؟ طعنوا في عقل النبي. ليه؟ لان العقل يمكن ان يطرأ عليه اي تغيير. يعني الان ما كانش مجنون امبارح بس ممكن يكون انجن دلوقتي. طيب لكن سلوك النبي صلى الله عليه وسلم ما تقدرش تتغير السلوك في ساعة. يعني ما تقدرش تيجي على انسان شريف وتقول الانسان ده لص، ما تقدرش تيجي على انسان طاهر وتقول الانسان ده له علاقة بالنساء في الحرام. ما تقدرش، مش هتقدر ابدا. محدش هيصدقك وهيطلبوك بالدليل، بس بتقول ده مجنون انجن دلوقتي او بقاله ساعة. ممكن يعني ممكن. اسلام بحيري قال اللي ما قالوهوش كفار قريش. يعني اسلام بحيري اتى باشياء لم يقولها كفار قريش. بيقول لك مين اللي قال انه كان اسمه الصادق الامين؟ فين الدليل على انه؟ ليه الكلام ده؟ ليه عاوز تنسب للنبي عليه الصلاة والسلام اوصاف عظيمة؟ فاشوف بقى مسيلمة بيقول ايه. يعني مسيلمة بيطعن فين؟ رايح يطعن فين؟ شوف الاساليب، اساليب الطعن جات اساليب جديدة لم تتوصل اليها قريش. باسم ايه بقى؟ باسم التنوير، وباسم الحداثة، وباسم تجديد الخطاب الديني. تجديد الخطاب الديني. هيبقى لنا وقفة ان شاء الله الحلقة دي مع التجديد. باسم تجديد الخطاب الديني. لكن نصل الى هذا الحد، يعني نصل الى هذا الحد، الى حد لم تصل اليه كفار قريش في التشنيع على النبي عليه الصلاة والسلام. مش ممكن، يعني امر خطير جدا ومستحيل. فجابوا الوليد بن المغيرة وقالوا له، ارسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم. الوليد بن المغيرة ابو خالد بن الوليد، ابو خالد رضي الله عنه. والوليد كان رجل كبير ومشهور ومعروف من عظماء قريش واصحاب القوة والنفوذ. فقالوا له انت اعقل واحد، احنا نرسلك لمحمد، اتكلم معاه وشوف ايه الموضوع. ذهب للنبي عليه الصلاة والسلام. لما تكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام سمع كلاما عجيبا، لان النبي كل اللي كان بيكلمه كان بيقرأ عليه القرآن. انتبه من المسألة دي، المسألة دي في غاية العظمة، في غاية العظمة. جاي يقول لك ايه؟ عاوز يدخلك في مسألة فرعية، في مسألة فرعية. وانا قلت الكلام ده قبل كده، لو انت حاسس ان الكلام فيه مكيدة ها، رد بكلام الله عز وجل. قل قال الله عز وجل. لو انت حاسس ان الكلام فيه مكيدة، يعني جاي بيسألك بيقول لك هو النصراني كافر ولا مش كافر؟ خد بالك، انت اقرأ القرآن، انت على طول ترد بالقرآن، تقول قال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. خد بالك ليه؟ لأن السؤال فيه مكيدة، وإلا لو ما فيهوش مكيدة كان سأل غيرك برضو عنك، كان سأل غيرك عنك. يعني سأل النصارى هو المسلم اللي مات مؤمن بمحمد وبالقرآن وكافر بالصليب وبموت عيسى 3 أيام ثم انبعاثه من قبره، يكفر بهذه المعلومات، هل هو مؤمن ويخش الجنة؟ هيقول لك لا طبعا. شيء طبيعي جدا لما تحس ان السؤال في النبي عليه الصلاة والسلام من عظمته كان بيرد على كفار قريش بالقرآن. ليه؟ لان حس ان الاسئلة فيها حيل، فكان بيسمعهم القرآن. فراح بقى الوليد بن المغيرة قال لهم انا سمعت كلام عجيب جدا، انا سمعت كلام عجيب. انتوا عارفيني ان انا اعلم الناس بالشعر وبالنثر وبالرجز، بكل الوان الكتابة اللي بتكتب بها العرب، لكن ده لا يشبه كلام الشعراء ولا يشبه كلام الكهان، وانا اعلم الناس بالسحر وليس بساحر. قالوا له بعدين بقى انت هتحيرنا، لازم تقول في كلام، احنا بعتينك يبقى لازم ترجع بنتيجة، قول اي حاجة وخلصنا. قال لهم خلاص يبقى ساحر. في الاخر قال ايه؟ قال يبقى ساحر. ليه يبقى ساحر؟ لان السحر خفي، السحر خفي، اعماله خفية. فهو بعقله القاصر قال ان هي دي التهمة دي يعني يمكن ان تلتصق بالنبي صلى الله عليه وسلم، انه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر. خد بالك. وبعدين قال ايه بقى بعد ما قاعد يفكر كتير قوي؟ قال ان هذا الا سحر يؤثر، ان هذا الا قول البشر، ان هذا الا سحر يؤثر. قال السحر ده هو تعلمه واخده عن جماعة سحرة كانوا قبل كده، فالله عز وجل توعده بالعذاب. لكن بدأت الحرب بايه؟ بالتشكيك في العقول. هيطلع كريمة، وكريمة مسلم، ما بنقولش انه من كفار قريش، لكن يقعد يقول لك ايه، والمتسلفة وعقولهم خاوية ولا يعرفون شيئا ولا يتعلمون ولا يفقهون وكذا وكذا. وبعدين يروح يأذن أذان الشيعة، نفس الطريقة، نفس الطريقة. طريقة ايه؟ طريقة الهجوم على الإسلام الصحيح لها أساليب. إياك انك تنغر، اوعى تنغر. كل الأساليب على هذا المنوال، لا تختلف أبدا، لا تختلف أبدا. هيطلع بس هو ايه؟ هيستعد بسلاح جديد. سلاح ايه بقى؟ السلاح عمة وجبة. طيب وممكن يجيب سلاح تاني فيه حداثة وتنوير، يعني معاه الشهادة، معاه الشهادة معتمدة، وبعدين جايب البدلة والرباط العنق الأنيق والأشياء عشان يبقى راجل شكله حديث يعني، ويطلع يغير في دين الله عز وجل، يغير في دين الله عز وجل. لكن بيستخدم نفس الأساليب اللي هي ايه؟ الطعن في المنهج الصحيح. والوهابية، الوهابية، كل كلمتين اتنين يقول لك الوهابية، كل كلمتين. طيب الوهابية مالهم؟ يعني ايه كلمة ما يعرفش، هو يقول وخلاص، هو يقول وخلاص. يعني ايه يقول وخلاص دي؟ يعني ايه يقول كلمة وخلاص؟ ايوة، في ناس كتير جدا تقول الكلمة وتردد الكلمة بلا معنى وبلا فهم. الله عز وجل عاب على الناس قديما لما كان الرسول يكلمهم، عاب عليهم. ليه؟ قال لان هؤلاء يشبهون الانعام التي لا تفهم الكلام، انما تعرف النداء، تعرف النداء. النداء يعني ايه؟ يعني لا تفقه الحيوانات الا دعاء ونداء، دعاء ونداء بس. يعني اعزكم الله، الحيوان اصلا ما بيعرفش اللغات، لكن لو قلت للحيوان هش يقف، طب ولو قلت له شي يمشي، لكن هل هو عارف ان الشي معناها يمشي؟ ابدا. عارف ان هش دي معناها يقف؟ ابدا، لا يعرف هذا، لا يعرف هذا. المثل ده ضربه ربنا سبحانه وتعالى للناس اللي مش عارفه تفهم، بيقول لهم انتوا ما بتفهموش خالص، بتسمعوا الكلام لكن مش قادرين تستوعبوا، يعني شكلكم شكل الحيوانات التي لا تفهم ابدا الا بعض الالفاظ بتستجيب لها دون ان تعرف معناها، يعني ما فيش فهم اطلاقا. سبحان الله العظيم. قل بئس ما اشتروا به انفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. وبعدين ضرب ربنا سبحانه وتعالى الايه؟ المثل لهؤلاء. الطريقة دي، الطريقة دي طريقة التشغيب والتشويش، هي اللي موجودة الآن ومنتشرة جدا على وسائل الإعلام اللي بيقدمها العلمانيين اللي هم المتصدرين المتحكمين. يعني أي قناة علمانية فيها تحكم للاتجاه العلماني او حتى اتجاه معاكس للاسلام، يعني فبيطعن في هذا الايه؟ هذا الاتجاه اللي هو اتجاه ايه؟ يطعن في اتجاه الدين الصحيح بالطعن في الطريقة وفي الفهم، بيقول ما بيفهموش، جايب الاسلوب ده من كفار قريش. معظم الملحدين كده. مين اللي بيتكلم في دين الله عز وجل؟ انا ذكرت لحضراتكم، ذكرت لحضراتكم وقلت لكم ان بعض المذيعين، المذيعين اللي هم العلمانيين، يوسف الحسيني مذيع، مذيع ماله؟ بيقول ان هو ماركسي وان ابوه كان شيوعي. طب وده يتكلم في دين الله؟ ده هنسمع منه يتكلم عن ابو بكر وعمر هينفع الكلام ده؟ طب ده هينفع الكلام ده ولا يقبل؟ طب يترك هذا الانسان يتكلم، يترك يتكلم في دين الله عز وجل لما هو بيقول ان هو ماركسي؟ ماركسي يعني لا يؤمن بإله، والشيوعي كذلك لا يؤمنون بآلهة. يعني أشبه ما يكونوا بالملحدين. طيب بقى هؤلاء يعني يتكلمون في دين الله عز وجل؟ مش ممكن. طيب لكن هي الأساليب. الله، مين اللي أمر أنه يتكلم في دين الله؟ مين اللي بيدفع به أو يدفع له حتى يتكلم في دين الله عز وجل؟ بيغير أفكار مين؟ بيغير أفكار الناس. العيب عندنا إحنا اللي بنستجيب لهؤلاء ونسمع. ضماد الأزدي رضي الله عنه، ضماد ده كان من أزد شنوءة من اليمن، فده بقى مشهور قوي انه ايه، انه طبيب يعني او عنده رقية. فلما وصل مكة قالوا له يا ضماد عندنا هنا ساحر او مجنون، لان هم مش عارفين يحكموا على النبي عليه الصلاة والسلام، فخد بالك لحسن. قالوا لا، طب ان كان مجنون انا يعني ارقيه، عندي رقية ارقيه وبعدين يعني يشفى ان شاء الله. فذهب للنبي عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد اني ارقي من هذه الريح. الريح يعني ايه؟ قال له يعني انت عندك جنون. الله، ايه يا كفار قريش، هو مجنون ولا ساحر؟ انتوا قلتوا لضماد انه مجنون. الله، انتوا نسيتوا ان انتوا حكمتوا عليه ان هو ساحر؟ يعني الوليد بن المغيرة كان حكم خلاص وقال لهم خلاص انه هو الا سحر يؤثر. طيب رجعوا تاني قالوا لا ده مجنون يا ضماد، شوفوا كده عالجوا. فراح ضماد يكلم النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد اني ارقي من هذه الريح وان الله يشفي على يدي من شاء، يعني انا طبيب مشهور خالص ومعروف، فهل لك يعني تحب تجرب طريقة العلاج بتاعتي دي؟ ارقيك. ضماد اللي بيرقي هيرقي النبي عليه الصلاة والسلام، هيرقي النبي عليه الصلاة والسلام. يعني برضو زي ما الجماعة كده بيقولوا دلوقتي كده، بيقول لك عايزين نجيب الجماعة الوهابية دول ونعلمهم، علموهم الدين. علموهم الدين يا جماعة، لان هم مش متعلمين. المفروض ان انتوا علموهم. هتعلمهم ايه؟ قال علموهم، خدوهم ودوهم المعاهد. ما احنا بيروحوا اخواتنا المعاهد، والمعاهد يعني اللي هي هنا اللي هي تبع المؤسسات الرسمية، واول اسئلة في المعاهد ها الصلاة اللي فيها في المسجد اللي فيه قبر جائزة ولا لا، والتوسل بالميتين جائز ولا مش جائز. لو الطالب قال ان التوسل بالميت لا يجوز يسقطوا. سبحان الله العظيم، سبحان الله. هتعلموهم ايه؟ طب ما احنا بنجيبهم لكم عشان تعلموهم. انت هتعملوا زي ضماد، انتوا اللي هترقوا النبي عليه الصلاة والسلام. ما ينفعش، غلط. الاساليب دي غلط، الاساليب دي لا تفعل. يعني من ابناء الاسلام انتبهوا بقى، انتبهوا. في دليل صحيح، في دليل صحيح. الميت بينفع؟ فانا اقولكم يا جماعة، اين العقول؟ اين ذهبت العقول التي تزعمون تقديمها على النص؟ اين هي؟ فين العقول؟ الميت اللي بقى تراب هيسمع؟ ابدا. قل ادعوا ان الذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون. فضماد بيقول للنبي ارقيك بقى عشان تخف، لحسن انت المرض بتاعك ده عامل ازمه كبيره قوي في قريش، وانا ما دمت عرفت كده بقى فانا هرقيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال له استنى أما بعد إيه؟ استنى، وإيه اللي أنت قلته ده؟ ضماد رضي الله عنه كان راجل عاقل جدا. قال له انت ايه اللي قلته ده؟ انت قلت كلام غريب قوي. ايه غريب ده؟ جملتين اتنين يعني في منتهى البساطة، لغة عربية من اللي بيوجدها ضماد، والعملية بسيطة جدا. ان الحمد لله نحمده ونستعينه، نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، كان لسه هيكمل الرسول عليه الصلاة والسلام. لسه بقى هيكلمه بقى قال له لا استنى، أعد علي كلماتك هؤلاء، عيد علي تاني. قال له لا عيد علي الكلمات دي تاني، ده الكلمات دي مش عادية أبدا، عيد علي تاني. فأعادها النبي، قال له عيدها كمان مرة، فأعادها على ضماد صلى الله عليه وسلم. ضماد قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. آمن في الحال، وآمن فورا. يا رجل عاقل، رجل عاقل. ليه؟ لأن الكلام اللي قاله النبي عليه الصلاة من جملتين اتنين، أيوة من جملتين ومن جملتين ومن جملة واحدة. أي إنسان عاقل يستطيع أن يحكم على قدر عقله. من اللي بيسمعه؟ من اللي بيسمعه سمع كلام فعرف أن هذا الكلام ليس من وحي عقول البشر، إنما هو من الوحي إلهي العظيم. فبايع النبي صلى الله عليه وسلم، خد بالك بقى، ضماد بايع النبي صلى الله عليه وسلم، قال هات يدك أبايعك. فقال النبي وعلى قومك؟ قال وعلى قومي. وعلى قومي يعني هادعوهم، قال له يعني وتدعوهم، قال وعلى قومي أدعوهم. الضماد ذهب إلى بلده ودعا قومه إلى الإسلام. وبعدين مرت الأيام والنبي هاجر إلى المدينة وأرسل سرية إلى بلاد بعيدة، مرت بقوم ضماد. فالحديث بقى اللي في مسلم، فأحد الصحابة أخذ منهم إناء مطهرة، يعني إناء كده. فلما مروا قال قائد السرية هل أصاب أحد منكم شيئا من هؤلاء القوم؟ قال نعم أنا أصبت مطهرة. قال ربها، إنهم قوم ضماد. ضماد الأزدي رضي الله عنه وأرضاه. قال له رب، لأن قوم ضماد مؤمنين آمنوا، وضماد كان آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ودعا قومه إلى الإسلام. المسألة كانت عظيمة جدا، وبدأت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تنتشر، والحق بينتشر، الحق بينتشر. العلمانيين بيحاربوا هنا في بلاد الإسلام، بيحاربوا هنا في بلاد الإسلام. المذيعين وأساليبهم بقى الجديدة اللي هي التمثيليات، يعني التمثيليات اللي هي في رمضان بتحارب حرب صريحة جدا. التمثيليات اللي في رمضان عمالة تشكك، بتشكك وتحارب، بتشكك وتحارب في منهج الإسلام الصحيح، وعاوزة تفرض منهج علماني، عاوزة تفرض منهج علماني. المسلسلات أخطر ما يكون، خلاص بقت أخطر من الأفلام، وأخطر من المذيعين اللي هم المنفردين دول، وأخطر من كل شيء المسلسلات. الناس أصبحت مدمنة للمسلسلات. يعني هنا الإسلام بيحارب هنا بالمسلسلات، ومع ذلك الناس بتسلم في أمريكا وفي فرنسا وفي كل دول الدنيا بيسلموا بأعداد مهولة جدا جدا. ودي مسألة يعني لو إن أي واحد على غير الإسلام نظر فيها كانت تكفيه يعني، لكن محجوبين عن الحق يعني. بس مين اللي حجبهم؟ أهل ديانتهم حجبوهم عشان ما يسمعوش. لكن أي نصراني عاقل هيبحث كده ويشوف إيه إسلام القس فلان، هيلاقي عشرات ولا يمكن مئات. طيب وإسلام نصراني ودخولي في دين الإسلام، لا دول مئات الألاف هيلاقيهم موجودين ولهم قصص طويلة جدا. وطبعا يستحيل يعني الفبركة، لأن دول لهم أهل ومعروفين ويستطيع أي واحد أن يوصلهم. الإسلام قوي جدا جدا جدا، زي ما قال الرسول عليه إن هذا دين متين متين. لولا أنه متين ما كانش يصبر أبدا على هذا الهجوم، الهجوم من يعني من الداخل ومن الخارج ومن كل من كل مكان. لكن سبحان الله العظيم الإسلام صامد. الإسلام انتشر ووصل إلى قبائل العرب كلها أمر النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين أبو ذر الغفاري رضي الله عنه أرسل أخيه اسمه أنيس، قال له يا أنيس أنا سمعت إن فيه إيه، أبو ذر رجل يعني متفكر، وقال له أنا سمعت إن فيه إيه، إن فيه حد أسلم، فروح قصة أبو ذر في البخاري. قال له روح شوف لمين حكاية الراجل اللي أسلم، حكاية الراجل اللي طلع يدعو إلى الإيه، يدعي النبوة في مكة. جه أنيس قعد يومين ورجع، فقال له إيه الحكاية؟ قال له والله يعني هناك رجل يعني يقولون أنه رجل صالح وقومه بيقولوا انه هو مجنون يعني، لكن هو رجل صالح انا شفته يعني رجل كويس. قال له ما اشفيتني، انت ما جبتليش نتيجة. فجهز نفسه ابو ذر رضي الله عنه وجاء الى مكة. جه مكة بقى في قصته اللي هي مذكورة يعني في الصحيح، وقعد شهر في مكة لا يأكل طعاما انما يشرب من زمزم، لحد ما سمنت عكن بطنه، يعني طلع له كرش. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيسأله بعد كده بيقول له يا ابو ذر كنت بتاكل ايه طوال الشهر؟ قال زمزم بس، انا عايش على زمزم. قال انها طعام طعم، انها مباركة. زمزم دي اللي هي حفرها ابو طالب بتاعت اسماعيل جد النبي عليه الصلاة. اوعى تنسى الايات العظيمة، اوعى تنسى الايات العظيمة، لان زمزم دي من الايات اللي موجودة في الحرم، زي الايات العظيمة كده برضو المقام ابراهيم. فسبحان الله العظيم. وبعدين ابو ذر بيترقب النبي وعاوز يسأل عليه بحذر، وفي الاخر اوصلوا علي بن ابي طالب الى النبي صلى الله عليه وسلم. اوصلوا يعني في خطة امنية محكمة جدا، قال له تمشي ورايا وما تتكلمش، ولو لقينا حد هأتصنع اني اقضي حاجاتي وكذا، وخطة امنية لحد ما وصل للنبي. امن رضي الله عنه وارضاه. وبعدين النبي قال له ايه، خلاص الحق بقومك، فاذا سمعت بي قد ظهرت ابا تعال. فابو ذر قال لا والله والذي ارسلك بالحق لأصدع عنا بها بين اظهرهم. يعني يعمل ايه؟ يعني لازم يقول انه اسلم. راح في وسط نادي قريش وقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول. قاموا على ابو ذر يضربوه، كادوا ان يقتلوه. جه العباس قال يا جماعة ده من غفار تجارتكم وهي راحة اليمن، هيطلعوا لكم غفار، وغفار كلها لصوص، فهيقطعوا عليكم طريق التجارة، فلو قتلتوه يبقى التجارة بتاعتكم هتتأثر، فما تقتلوهوش فاتركوه. فتركوه. اليوم التاني يعمل كده، واليوم التالت يعمل كده رضي الله عنه وارضاه. ابو ذر ده الرجل العجيب ده اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا ابا ذر لما جه يطلب الولاية قال له يا ابا ذر انك ضعيف وانها امانة وانها يوم القيامة خزي وندامة. بيقول كده لابو ذر، بيقول له انت ضعيف. ابو ذر ضعيف؟ سبحان الله. يا ابا ذر اني احب لك ما احب لنفسي، فلا تولين على اثنين، فلا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم، ولا تولين مال، انك رجل ضعيف وانا احب لك ما احب لنفسي. انت عارف ده سلوك رجل ضعيف؟ يعني ابو ذر يطلع ويصدع بالحق امام قريش، ده سلوك رجل ضعيف؟ ضعيف جدا جدا. امتى؟ اذا انتهكت المحرمات. خد بالك بيخرج عن طوره ابو ذر لو انتهكت المحرمات، ما بيصبرش ابدا. رجل عجيب طوال حياته. النبي كان عارفه صلى الله عليه وسلم، عارف ان ابو ذر هذا لا يصبر ويضعف اذا جاءت معصية، يضعف ويخرج عن شعوره، ما يتحملش ابدا، عاوز يقيم الناس على الصراط المستقيم. وده مستحيل، هذا محال، لكن ده ما ينفعش الامارة، لا ينفع لسياسة الناس. قال له انت بتقدرش تصبر يا ابو ذر، انت عاوز الناس كلهم مستقيمين 100%، وده محال. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال، لكن شوف الموقف مع يعني جرأة ابو ذر رضي الله عنه وشجاعته، يقف دين قريش كلهم، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه، انت رجل ضعيف. ابو ذر ذهب ودعا قومه، اسلم عدد كبير جدا من غفار، يعني تقريبا اسلم نصف قبيلة غفار على يد ابي ذر رضي الله عنه وارضاه. ربنا سبحانه وتعالى امر الرسول وهو في مكة، امروا بالصبر، وده كلام يعني نحتاجه الان. لما تكون اهل الاسلام، لو اهل الاسلام واهل الدعوة الصحيحة في اي بلاد، وان كانت بلاد مسلمة لكن في تشغيب عليهم، على اهل الدعوة الصحيحة، يبقى عليهم ان يتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني يعملوا ايه؟ يعملوا بآيات الصبر، زي ما ربنا سبحانه وتعالى خاطب النبي صلى الله عليه وسلم قال واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. قوم الجهال ولا يعرفون شيئا اصبر عليهم فاصبر واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. قال واصبر لحكم ربك، يعني الله عز وجل بيأمر الرسول بالصبر. الصبر مش لان يعني الداعي دلوقتي هيصبر على الناس لانهم كفار، لا معاذ الله، لانهم جهال، لانهم جهال بالدين، جهال بدين الله عز وجل، مش عارف حاجة. ده واحد عاش في السعودية سنوات، رأيته بعيني يتوضأ فيغسل كفيه فقط، وكل يوم بيتوضأ بس يعني بيشمر كده عشان ايه لا تبتل الملابس، فمحدش واخد باله. ففي يوم غسل الكفين فقالوا له اغسل باقي الذراع، قال لا لا هو ايه الوضوء لحد هنا بس، مع انه كان يعيش هناك، يعني الناس في جهل كبير جدا، مع انه كان بقاله 14 سنة هناك ولا يعرف ان الوضوء الى المرفق، كان يعتقد ان الوضوء غسل الايدين بس. ففي جهل عظيم جدا جدا. هو اللي بياخذ معاه بيربي حيوان ليذبحه عند المقام، هو ده عارف حاجه؟ ده جاهل، جاهل شنيع جدا، ورايح يتقرب الى الله، رايح يتقرب الى الله يذبحه. يبقى لابد نصبر على هؤلاء الجهال ونعلمهم. فالله عز وجل امر الرسول بالصبر، قال ولا تكن في ضيق مما يمكرون، ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك، ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك. يبقى لابد للداعي الى الله عز وجل ان يتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم، لازم الداعي الى الله يصبر على الناس، يصبر على قومه ويعلمهم. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام كان خالي من الاخطاء، خالي من الاخطاء، لكن لم يخلو من التشغيب. طب دلوقتي لا يمكن ان يخلو داعي الى الله من الاخطاء، لا يمكن ابدا، لا يمكن، لانه عايش وسط مجتمع وهو ما هو ناقص، ما هوش كامل، يعني لان النبي صلى الله عليه وسلم كامل الاخلاق، لكن الان ما حدش كامل ابدا، كله ناقص جدا، يعني هيبقى عنده قصور، يعني هيبقى عنده جوانب يمكن ان يهاجم منها كتير جدا. يبقى يعمل ايه؟ لازم يصبر اكثر واكثر. اذا كان النبي صبر على كماله، النبي صبر على كماله، يعني كلها ادعاءات بالباطل لا شبهة فيها ابدا، ما فيهاش شبهة، يعني النبي كامل الاخلاق والاوصاف، ومع هذا هجموه هجوم شديد. طيب دلوقتي اي واحد ممكن يعمل اي غلطة، لان الناس بتغلط كلها، حتى الدعاء والمشايخ وكل الناس، يبقى عليه تشغيب جامد جدا جدا. يبقى هو يعني المفروض انه يعني يتحلى بالصبر بشكل كبير جدا جدا، وان يتسم بسعة الصدر، لابد، لان هو عنده قصور فيمكن ان يؤتى من هذا القصور، ويمكن ان يشنع عليه ويزيد الناس على ما فيه 10 أضعاف او 100 ضعف بالكذب والزور والباطل. يبقى لازم انه يصبر، ما احنا زي النبي صلى الله عليه وسلم. الكفار شنعوا على النبي صلى الله عليه وسلم بكل وسيلة، وبعدين بقى تخطوا المسألة دي لما لقوا النبي ثابت صلى الله عليه وسلم الى مرحلة الايذاء الجسدي، الى مرحلة الايذاء الجسدي. الايذاء الجسدي قصته معروفة، هم قاعدين في النادي بتاعهم، نادي قريش، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم بيأتي كل يوم يطوف بالبيت ويدعو الله عز وجل، فقالوا ازاي قاعد بيدعي كده، من يقوم الى هذا الرجل فيأتي بسلى جذور بني فلان ويضعه على النبي عليه الصلاة والسلام. جذور يعني جمل مذبوح، الاحشاء بتاعته يعني والفضلات والمخلفات رموها في مكان، قال حد يجيبه يضعها على النبي عليه السلام. فقام اشقى القوم، عقبة ابن ابي معيط عليه اللعنة، عقبة ده كان عجيب جدا، عقبة ده مصيبة من المصائب. ليه؟ لا يريد الخير لأحد، يعني طب ليه يعني في عداء بينه وبين النبي؟ ابدا ما فيش عداء بينه وبين النبي أحد. في كل المجتمعات كده تلاقي واحد يتصدى للدعاء لا لشيء، ما عندوش بينهم وبينهم اي حاجة، هو بس يتصدى له كده، هو عاوز يرد هذا الكلام وفقط. فكان عقبة من ايه؟ من هذا النوع. قام عقبة واتى بسر الجزور ووضعه على النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد، وهو ساجد. فلم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه. بعض الناس اخبر فاطمة جاءت وهي جارية صغيرة رضي الله عنها فازالت هذه القاذورات عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب اليهم النبي صلى الله عليه وسلم في مكانهم ودعا عليهم، دعا عليهم قال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بعمر بن هشام وعتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة وأمية ابن خلف وعقبة ابن أبي معيط وعمارة ابن الوليد، سماهم النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الأحاديث الصحيحة ما ذكرتش اسم، يعني قالوا ستة أو سبعة. كل اللي ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم جروا من أقدامهم إلى قليب بدر، اترموا في البير يوم بدر واتردم عليهم التراب، قتلوا جميعا اللي دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. لما وضعوا الملعون، لما وضع سل الجزور على النبي، أخذوا بقى في الضحك والتمايل، يضحك بعضهم ويتمايل بعضهم على بعض من شدة الضحك على النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا عليهم هذا الدعاء فاستجاب الله عز وجل له. أبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام، عم النبي، عم النبي ده عجيب جدا. يوم ميلاد النبي أعتق الجارية اللي بشرته، التي بشرته بميلاد النبي، وبعدين وقف يصد عن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. كلما النبي يدعو أحد يأتي من الخارج يقول إيه؟ يقول إنه ابن أخي أنا أضربه، إنه كذاب، يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، خلف النبي، وهو كان رجل يعني وضيء الوجه، يعني إذا رآه الناس يظنوه أنه من أشراف الناس، وهو كان كذلك، لكن كان كافرا. فيقول على النبي، يشير إليه يقول هذا ابن أخي وهذا مجنون لا تتبعوه. فالناس تقول إيه؟ هو أدرى به، يعني هو أدرى به، يعني هو أدرى بأقاربه وأهله ورحمه. وزوجة أبو لهب نفس القضية، نفس القضية، نفس القضية. زوجة أبو لهب دي هي اللي كانت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم إذاء شديد، إذاء شديد، امرأة ملعونة، ملعونة، تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم إذاء شديد وتتعمد، وتذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس، هو وأبو بكر ومعها حجر، ومعها حجر. لما نزل قول الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الرجل المجنون طلع على المنبر، على المنبر عندنا في بلادنا، وقال وسيدهم أبو لهب، بيقول سيدنا هو. فالناس قالوا له أنت بتقول سيدنا إزاي؟ ده القرآن بيقول سيصلى نارا ذات، احنا ملناش دعوة، احنا ملناش دعوة، ده ما يخصناش، ده عم النبي، ده احنا ما نقدرش نقول كده، ما نقدرش نقول ان ابو لهب في النار، ما نقدرش نقول ان ابو لهب في النار. ما تقدرش تقول ان القرآن صحيح، ايه اللي هيمنع ابو لهب من دخول النار؟ والجماعة المجازيب عباد القبور يقولك ما تقرأش تبت يدا ابي لهب ابدا في الصلاة، لانك انت لو قرأتها تبقى بتشتم النبي. لا. طب ومين اللي بلغنا بتبت يدا ابي لهب وتب؟ طيب ايه رأيك في اللي بيعاكس النبي يبقى كويس، ايه رأيك في اللي بيشتم النبي هيبقى كويس؟ يعني ده يبقى ممدوح. طيب ايه رأيك لو شتمنا اللي شتم النبي عليه الصلاة والسلام؟ ايه رأيك لو لعنا الذي يشتم النبي ويسبه؟ يبقى ده غلط، يبقى ده غلط. لما بيقول لما شتم النبي وقال تبا لك يا محمد، يعني يا رب تموت وتقطع ولا يكون لك ذكر، تبا لك، فقال الله عز وجل ورد عنه قال تبت يدا أبي لهب وتب، ودافع الله عز وجل عن نبيه وعن رسوله. زوجة أبو لهب بقى أم جميل، المرأة الملعونة دي، ذهبت ومعها حجر تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي جالس ومعاه أبو بكر وهي لا ترى النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول يا أبا بكر أين صاحبك؟ والله إن وجدته لألقمنه هذا الحجر، أنا لو شفته إيه. فيتعجب أبو بكر رضي الله عنه من أنها لا ترى النبي صلى الله عليه وسلم، وامرأة ملعونة أوتيت يعني فصاحة وكانت تقول شعرا، تقول مزمم أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا، بتقول أشعار وأشاعت في قريش كلها إنه إيه ما اسموش محمد، اسمه مزمم يعني بنقيض اسمه صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله العظيم، سبحان الله كيف واجه. وقال يوم تولون مدبرين، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بحضراتكم، عدنا بفضل الله عز وجل. لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على أصحاب القليب ماتوا جميعا، اللي عدوهم النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا. هم كانوا عارفين أن النبي صلى الله عليه وسلم دعوته مستجابة، كانوا يعرفون هذا، فبعضهم كان يختبئ حتى لا يراه النبي فيذكر اسمه فيكون من المعذبين أو من الهالكين، لكن ما منعهمش هذا لم يمنعهم من إيذائه صلى الله عليه وسلم. وجه أبو لهب عمه وزوجته واشتدوا في إيذائهم للنبي صلى الله عليه وسلم، والمرأة هذه المجرمة تمشي وتقول مزمم، لا تقول محمد، تقول مزمم، تقصد تنقيص النبي عليه الصلاة. وده كان داء بقريش كلها، داء بقريش كلها، لأن كانوا بيقولوا على النبي ابن أبي كبشة، مش ابن أبي طالب، يقول ابن أبي كبشة، ما يقولوش ابن عبد المطلب، لا يقولوا ابن أبي كبشة، ينسبوه إلى جده من الرضاع أو جد قديم، أو إنها كلمة فيها تنقيص وسخرية. كل ده من الأساليب اللي واجهوا بها النبي عليه الصلاة والسلام عشان يحقروا دعوته في نظر الناس، عشان يحقروا دعوته في نظر الناس. طيب هو لما بيقول كده يا ساحر، خد بالك لما بيمشي بين الناس ويقول ان هو ساحر، بيقول كده ساحر وخلاص؟ لا، بيقسم بالآلهة، يقسم بالآلهة أيمان مغلظة، ويعني يدعو على نفسه بالويل والصبور، ويدعو على نفسه بالعمى إن كان كاذب. يقولهم ساحر يعني ساحر، اتأكدوا من الكلام اللي أنا بقوله لكم، ما فيش بد. ويعطي ألف يمين على الكذب والفجور. هم دي أهل الباطل في مواجهة أهل الحق، دائما بيواجهوهم بالكذب وبالإصرار على الكذب، بتأليف الكذب ونشر الكذب بين الناس وتأكيده بالأيمان المزورة الكاذبة. هي دي طريقته، يعني يألف الكذبة وبعدين ينشرها بين الناس وبعدين يحلف عليها بالكذب. هي دي طريقة المحاربين للدين قديما وحديثا، قديم ما تغيرش الطريقة أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعجب من كلمة مزمم، ويقول صلى الله عليه وسلم ألا ترون كيف يصرف الله عز وجل عني شتم قريش، إنهم يشتمون مزمما وأنا محمد صلى الله عليه وسلم. هم بيلعنوا مزمم، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس مزمما، إنما هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. النبي تعب جدا في نشر الدعوة، تعب جدا في نشر الدعوة. الناس الآن بتتكلم عن الدعوة يعني اللي هم يعني الدعاة المعنيين، ومتصور انه تعبان جدا عشان ايه، عشان تحرك مثلا شوية او خطب الجمعة او قال درس في المسجد، فيقول لك انا تعبان. كيف يعني، هل تساوي بينك وبين تعب الرسول عليه الصلاة والسلام في الدعوة؟ يبقى انت عملت ايه، حاجة بسيطة جدا. ده النبي عليه الصلاة والسلام يقول اخفته، خد بالك الحديث اللي في الترمذي، يقول اخفته وما يخاف احد في الله، يعني في الله خوفوا النبي صلى الله عليه وسلم في الله، هددوه بالقتل وبالجوع وبالاشياء. قال اخفت في الله وما يخاف احد، ولقد اذيت في الله وما يؤذى احد صلى الله عليه وسلم، ولقد اتى علي 30 ما بين يوم وليلة، وما لي ولبلال، وهو بيتكلم صلى الله عليه وسلم عنه وعن بلال، طعام يأكله ذو كبد إلا شيئا يسيرا يواريه إبط بلال. يا سبحان الله العظيم، يعني النبي عانى معاناة شديدة جدا. فين دور الدعاء إلى الله عز وجل؟ أين هي معاناتهم؟ يعني هم فين بيعانوا؟ إزاي؟ فين المعاناة؟ ما بيش معاناة إطلاقا في الدعوة إلى الله عز وجل. الدعوة إلى الله ميسرة جدا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. ما بيش أي موانع عندنا للدعوة إلى الله، ولكن فيه لهو وفي قصور وفي انشغال وفي حب للدنيا وفي ترك للإخلاص، لكن ما فيش أي ما يمنع الدعوة إلى الله عز وجل. لا يمنعك أحد، وانت مش في حاجة انك تلتزم جماعة تقول لي اخرج مع بتوع التبليغ. لا مالكش، لا ما تخرجش مع بتوع التبليغ، ولكن عليك ان تبلغ عن الله وعن رسوله كل من قابلت وجلست معه وعملت معه في اي موقف وفي اي مجال، اشتريت منه بعت له، تكلمه في دين الله عز وجل. لكن محتاج تخصص جماعة؟ ابدا، هذا كلام يعني مخالف للسنة، لا داعي له. ولا محتاج انك تنضم الجماعة عشان تأسس جماعة سياسية عشان تقول ان انا هنشر دين، لا ابدا، هذا كذب. انت بتأسس الجماعات عشان الدنيا، لكن الدعوة الى الله، الدعوة الى الله مارسها النبي صلى الله عليه وسلم في اعلى درجاتها واكمل درجاتها، ولم يفعل ما تفعلون. النبي عليه الصلاة والسلام مارس الدعوة عمليا، ولم يفعل ما تدعونه ولا ما تزعمونه. وعليكم ان تتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم مع حالات الضعف اللي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم، والجوع والظروف الصعبة جدا اللي واجهها الرسول عليه الصلاة والسلام. فين بقى احوال الدعاء الى الله دلوقتي؟ لا، الدعاء الى الله دلوقتي في نعيم، الدعاء الى الله في نعيم، قاعد بيتكلم كده على النت ويكتب الكلام الطيب وينشر في الدنيا كلها في بسيط. ليه ما بتكتبش بقى؟ ليه ما بتكتبش؟ ليه ما بتلتزمش؟ ليه انشغلنا بقيل وقال؟ ليه انشغلنا بقيل وقال؟ لماذا لم ننشغل بالدعوة إلى الله عز وجل؟ الدعوة إلى الله يعني الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. أول شيء ندعو إليه الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، ألا يعبد إلا الله بما شرع على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مع التزام الإخلاص، إخلاص النية لله عز وجل. لكن بعد الجهر بالدعوة بدأت مراحل الإيذاء تشتد جدا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأصحاب، زي أم جميل كده بقى تعمل إيه؟ تسب النبي في كل وقت وتتعقب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني السفهاء والمجرمين أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لهم يعني إيه؟ عدو. إذا رأوا النبي خرجت منهم العداوة والبغضاء لا يستطيعون إخفاءها، خلاص الموضوع وصل إلى حد شديد جدا. وكل أتباع النبي اللي أمنوا به عادت قريش عليهم بالعذاب عشان يفتنوهم عن دينهم. بعض الذين آمنوا كان عندهم منع، زي أبو بكر كده رضي الله عنه وأرضاه. بعض الناس كانت مؤمنة ومعروفة، لكن لا يستطيع الناس يعني لا تستطيع قريش إيذائهم، اللي هم مين؟ اللي هم برضو الصحابة الأكابر، لكن كان معظم اللي آمن من الضعفاء، ودول نالت منهم قريش، نالت منهم وعذبتهم. من أشهر من عذب في قريش، من أشهر الناس بلال رضي الله عنه وأرضاه. وبلال كان عجيب جدا، ليه؟ لأنه كان ثابت لا يتغير. هل إن احنا نعرف دلوقتي أن عمار رضي الله عنه العذاب اشتد عليه جدا، وقتلوا أمه سمية رضي الله عنها، أول شهيدة في الإسلام. لكن بلال صبر عجيب جدا، ويسلطوا عليه الأولاد ويضربوه بالحجارة ويجروه من رجليه، ويقول أحد أحد. اختار كلمة تغيظ الكفار، اختار كلمة تغيظ الكفار، كل ما يضربوه يقول أحد أحد. لا يزيد عنها بلال رضي الله عنه. بلال بقى بلغ مرتبة عالية جدا جدا. بلال حبشي كان عبد أسود، لكن سبحان الله العظيم كيف رفعه الله بالإسلام. وبعدين كان له أخ بيكذب ويمشي في قريش يقول إيه؟ يقول أنا من الأشراف وأنا أخو بلال، إحنا مش من الحبشة ولا حاجة، ده إحنا من أعيان الناس ومن الأشراف، وكذاب. فأرسلوا لبلال، الحديث الصحيح، أرسلوا لبلال قال يا بلال لك أخ يتقدم لامرأة من عندنا ويقول إن هو من الأشراف وهو من كذا ومن هذا الكلام ده صحيح؟ هو ده أخوك يا بلال ولا بيكذب؟ قال إنه كذاب لا تزوجوه وهو أخي. فقالوا أخوك؟ قال أخي. قالوا زوجناه، خلاص ما دام طلع أخوك هنجوزه. فزوجوه رغم أن بلال رضي الله عنه قال لا تزوجوه، لا تزوجوه، إنه يكذب لا تزوجوه، ومع هذا يكذب ليه؟ لأنه بيدعي أن هو ما كانوش عبيد وكانوا من الأحرار. فقال قال أنه كذاب، فقالوا له لا، ما دام طلع أخوك فعلا وصدق في هذه فمن أجل إخوته لك إحنا هنزوجه، خلاص مش معقول نسيب هذا الشرف العظيم إن يكون إن إحنا زوجنا أخو بلال. يا سلام، أخو بلال بن رباح سبحان الله رضي الله عنه وأرضاه. هو ده الدين العظيم وما فعله بالأصحاب. سمية رضي الله عنها وزوجها وعمار ولدها يعني أوذوا في الله عز وجل إيذاء شديد جدا. كانت سمية أمة عند أبو جهل الملعون عليه لعنة الله، وهو يضربها ويعذبها ويأمرها أن تقع في النبي عليه الصلاة والسلام، فلم تقع في النبي إنما وقعت في أبو جهل، وقالت له كلمة كبيرة فضربها بالحربة في موضع العفة فقتلها، أول شهيدة في الإسلام رضي الله عنها وارضاه. سمية آية من آيات الله، آية من آيات الله. ليه؟ لأن هو ده الدين، وده اللي بيعمله في أصحابه، هو ده الدين. اللي عاوز الرفعة والشهرة في الدنيا لا يمكن هياخد رفعة أو شهرة أكثر من سمية رضي الله عنها. أنت لو جبت كتبت سمية سمية في مكتبات المسلمين هيطلع لك نتائج عالية جدا، يعني ممكن تلاقي مكتوب اسمها أكثر من مليون مرة سمية. ياه، ذكرها كل الناس، كل الناس تذكر سمية، تحكى قصتها في كل يوم مرات ومرات من المسلمين، سمية وأول شهيدة في الإسلام وكذا وكذا. سمية عملت إيه؟ عملت إيه يعني؟ قدمت إيه للدين؟ قدمت الثبات، قدمت الثبات. هي ما قدمتش أعمال كتير، لا ما قدمتش أعمال كثيرة، ثم أنها كانت ستموت، يعني هي كان عمرها كام يعني؟ هي كان عمرها كبير، متقدمة في السن، يعني كان عمرها فوق 50 قريبة من 60، يعني كانت أوشكت على الموت، لكن ثبتت على دين الله عز وجل. فلما ثبتت علت مكانتها عند الله عز وجل، استقامت على دين الله الموجود، ما كانش فيه أعمال كثيرة، لم يكن فرض من الدين في هذا الوقت إلا الصلاة بس، الصلاة كانت فرضت في مكة، لكن ما كانش فيه أي عبادات أخرى أبدا، والقرآن قليل بيحفظوا منه على قدر اللي بينزل وبيرددوه ويصلوا بعض الصلوات وخلاص، هذا الدين. لكن إيه أهم معالم حياة سمية اللي بلغت بها هذا المبلغ؟ أنها ثبتت على دين الله مع الشدة. طب دلوقتي ما بيثبتش خالص، بيبيع دلوقتي، بيبيع دلوقتي، لا يثبت على دينه، لا ده بيفكر يبيعه، بيفكر هو يبحث عن مشتري، هو يبحث عن مشتري، يعني هو بيطلع في الإذاعة يقول يا جماعة الأحاديث دي والبخاري ومسلم والأئمة الأربعة والجماعة دول مش مظبوطين وكذا، وبعدين يستنى بقى التليفونات عشان ايه؟ الهاتف هيرن دلوقتي، مين اللي هيكلمه؟ هيكلمه واحد يقول له برافو يا ابني، ايوه الطريق ده جميل جدا، انت راجل مثقف ومتنور جدا، واحنا الحقيقه عاوزينك معانا في بعض البرامج عشان نتعاون مع بعض، احنا بنفتقد الى امثالك، لان التشدد اللي موجود ده والارهاب والكلام ده غلط، انت لازم تنور الناس. فهو راح عمل ايه؟ هو راح قال لهم وبين طريقته في معاملة النصوص هيطعن فيها، فعرض البضاعة، فمنتظر بقى ايه؟ كلام التجار، بينتظر كلام التجار، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، بعرض من الدنيا قليل. الإبراشي وميزو، دي صفقة كبيرة جدا، صفقة الإعلام المصري. الإعلام المصري له طريقة عجيبة جدا، ظهر فيها ان ميزو بقى له رأي في الدين، الله ميزو له رأي في الدين. ايوه ميزو. وبيجيبوا الاعلامي اللي مشهور عند الناس، والناس العوام هم السبب، هم السبب، لان مثل هذه البرامج لا تشاهد ولا يراها الناس، حرام على من يراها، يأثم، يأثم عند الله عز وجل. من يرى هذه البرامج يأثم، يعني ياخد ذنب. ليه؟ لانه هيسمع طعن في الدين وهو مسكين ما عندوش معلومات، فيظن ان هذا صواب. ميزو بيتكلم في حلقة فبيقول للضيف اللي معاه اللي هو عبد الله والاخر، وعبد الله رشدي الدكتور عبد الله اللي هو ظهر في الايام الاخيرة، وبيقول لمظهر شاهين كان بيتكلم، مظهر شاهين شكل ميزو بالضبط، يعني ايه؟ يعني نفس الرتبة، ده امام في الاوقاف وده امام في الاوقاف، يعني ما فيش يعني شيء، يعني هو بس ميزو الشيخ مظهر بيرد على ايه، على ميزو في بعض الايه الاشياء، مش مستقيم ولا حاجة ابدا اطلاقا، بس مش عاجبه كلام ميزو. هي في الاول وفي الاخر كلها يعني علينا يعني يعني تمرير بعض الايه الاشياء، يعني احدهم يضرب والاخر يلاقي، هي يعني المثل بيقول كده. فميزو بيقول لهم سؤال، بيقول لهم سؤال عجيب جدا ما حدش عارف يرد عليه، بيقول لهم ما ننسخ من آية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها. آية الرجم اتنسخت، فين اللي جه مكانها؟ ما حدش عارف يرد، ما حدش عارف يرد، ما حدش عارف يرد على ميزو. المشكلة مش ميزو، المشكلة مين اللي جاب الكلمة دي الميزو؟ الشبهة دي موجودة عند المستشرقين قديمة، مين اللي بينقي الميزو وانت شايف ان ميزو قدراته وبعدين يقول لهم لو ما ردتوش عليا، بيقول لهم ويهددهم ان هو هيلحد. هو انت لسه منتظر يرد او ما ردوش يا ميزو؟ يعني لكن على اي حال شيء عجيب جدا سبحان الله. والله عز وجل يقول في القرآن وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة من يطع الرسول فقد أطاع الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ما حدش عارف يرد على ميزو، ما حدش قادر يرد على ميزو، يقول له يا جاهل يا جاهل يا مشكك في دين الله، المصحف ما فيهوش ان الظهر 4 ركعات والصبح 2 ركعات والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4، كويس كده؟ قال بس يعني فيه الصلاة، ما فيهوش صلاة، المصحف ما فيهوش صلاة اسمها الاستسقاء، وما فيهوش صلاة اسمها الكسوف والخسوف، ما فيش فيه صلاة، في صلاة بركوع وسجودين، وفي صلاة بركوعين وسجودين، في صلاة كده كويس؟ ما فيش الكلام ده موجود في التفصيل في القرآن العظيم. يبقى الله عز وجل يقول للنبي وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. يبقى اللي يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم محدش قادر يرد، محدش قادر يرد، محدش قادر يرد. المرأة جات لابن مسعود وبتقول له يا ابن مسعود انت بتقول لعن الله الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. الله ألعن ما لعن رسول الله وهو في كتاب الله. قالت له انت كذاب، ما فيش في كتاب الله كده. ده المرأة، المرأة عجيبة جدا بس كانت منصفة مسلمة مؤمنة. ليه؟ لان كان عندها انصاف. قالت له انت بتكذب، ما فيش الواصلة في القرآن. قال لها لا موجودة. قالت له مش موجودة، انا قرأت القرآن ما بين لحييه، انا قرأت القرآن كله وحفظها، ما فيش، انا بقول لك ما فيش لا واصلة ولا نامصة ولا متفلجة، الالفاظ دي مش موجودة في القرآن خالص. قال لا بس انت اللي ما تفهميش، لو كنت قرأت القرآن زي ما ربنا امر كنت لأتيه. ألم تقرأي قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اقتنعت المرأة، المرأة اقتنعت، قالت له بس طيب زوجتك يا ابن مسعود انا شايفها بتعمل حواجبها، بتنمص يعني الحواجب. قال لها اذهبي فانظري وروحي شوفي كده. فذهبت وعادت. زينب زوجة ابن مسعود كانت جميلة جدا وحواجبها دقيقة، خلقة خلقة. فقالت له لم أجد عليها شيئا. المرأة دي امرأة مؤمنة عظيمة عندها إنصاف، هي ما كانتش فاهمة، لكن لما فهمت عادت إلى الحق والصواب. لكن ميزو هيعود؟ أبدا ميزو مش هيعود أبدا. طب وميزو مين اللي بيجيبه في الإعلام؟ موضوع كبير جدا. مين اللي بيجيب ميزو في الإعلام؟ اللي بيجيب ميزو في الإعلام لا، الإعلام المصري والمسلسلات والثقافة المصرية لا غير منصفة وظالمة ولا تريد بالإسلام خيرا. هي عاوزة إسلام على كيفها وعلى طريقتها، إسلام علماني أو إسلام قبوري صوفي، ما ينفعش. الدين قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالهزيان. ما الدين نصرك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان؟ ما ينفعش. هقول لك الرسول تقول لي بس الأزهر بيقول، ما ينفعش الكلام ده، الكلام ده خطأ كبير جدا لا يمكن يؤدي إلى خير أبدا. هقول لك الرسول بيقول تقول لي بس الشيخ فلان بيقول، الرسول بيقول تقول لي بس العلماء في البلاد الفلانية بيقول، أبدا لا يمكن، لا يمكن. لا يقارن قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يرد بقول، كل يؤخذ منه يرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. عمار ما قدرش يصبر وخاف بقى من القتل، قتلت أمه أمام عينه، والإيذاء شد جدا عليه. فقال إيه بقى عمار؟ قالوا له اشتم النبي، فشتم النبي عليه الصلاة والسلام. فنزلت فيه آيات، نزلت في عمار آيات، نزل فيه قول الله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه ده يعذب، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره لا، فده يعاقبه الله عز وجل. لكن الذي أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا يعفو الله عز وجل عنه. الدين أهم شيء في الحياة، لحد ما يخشى الإنسان على حياته. ممكن بقى يعني ممكن يعني يكذب لو خلاص القتل محقق، ممكن لو أكره على هذا زي ما عمل عمار رضي الله عنه وأرضاه. لكن عمار رجل عظيم جدا، لم يفعل هذا يعني من أمر بسيط، إنما فعله بعد العذاب الشديد وبعد القتل، قتلوا أمه رضي الله عنه وأرضاه. كل الصحابة عانوا كتير جدا حتى أسلموا، عشان كده عرفوا معنى الدين. إحنا ضعاف، إحنا ولدنا مسلمين والله الحمد والمنة، ويعني عرفنا الصلاة وعرفنا كذا، فالدين سهل. لكن الذي يأتي بسهولة قد يضيع بسهولة، مش دايما بيضيع، لكن قد يضيع بسهولة، يضيع مع الأحمق مع الجاهل، لأنه لم يحس. بعد ما يضيع يندم على أنه ضاع ويحس أنه فقد شيئا غاليا. بعد إيه بقى؟ بعد إيه؟ الدين أغلى ما عند المسلم، دين العظيم، دين الفطر. أنا قلت لحضراتكم دين الفطر، اوعى تنسى الكلمة دي. وأنا بقولك اهو، خلي يشكك ألف ألف سنة عمره ما هيقدر يتكلم، عمره ما هيقدر يتكلم. وكنا بنتكلم وإحنا في رمضان، وذكرت حضراتكم وهنا القناة ربنا بارك فيه دكتور محمود يتكلم يعني على برنامج إنه المسيح عيسى ابن مريم، وبتكلم على النصارى بتاريخ علمي جدا، مفيش أي إساءة، مش زي زكريا بطرس يعني. وإحنا بنتكلم وإحنا في رمضان وعندنا صيام، وعند النصارى صيام، هل صيامنا زي صيامهم؟ احنا الان صيام في الحر، واليوم كان حرا شديدا. احد الابناء يقول والله لو انه يباح لنا الماء ما احتجنا الى شيء. والله صبي صغير من الاولاد يعني عنده 14 سنة يقول والله. فقلت له تصور يا ولدي صيام النصارى، قال اعرفه، قال اعرفه. قلت يأكلون ما ليس فيه روح، فيأكلون النباتات البقوليات بالزيوت، وكل طبيخ بالزيوت وكذا، والخبز والماء والعصائر وكذا، كل هذا. قال ويسمونه صياما. قلت يعني هذا، لكن يعني ايه يعني؟ لكن شوف تأثير صيام المسلمين على الروح، هو ده الاسلام العظيم، هو ده الاسلام العظيم، بيوافق الطبيعة. صيام يعني يؤثر في النفس فعلا، مش مجرد يعني احكام نقلت بالصواب ولا بالخطأ، لكن بنبحث عن التأثير على النفس البشرية. التأثير، هيصوم صيام ليس له معنى الا الاخلاص لله عز وجل. ايه اللي منعه من الطعام وشراب؟ ترك طعامه وشرابه وشهوته من جرائي، من اجلي اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت له، هكذا يقول الله عز وجل. ليه؟ لانه بيتألم من الصيام ومع هذا يصبر لله عز وجل. الصيام نصف الصبر. صبر عمار وامه وابوه كانوا موالي، يعني كانوا عبيد واعتقوا، لكن بلال ربنا نجاه واشتراه ابو بكر. وكان عمر يقول ابو بكر سيدنا واعتق سيدنا، اعتق سيدنا، اعتق ابو بكر، ابو بكر اعتق بلال. عمر اللي كان بيقول كده، يقول ابو بكر سيدنا واعتق سيدنا، اللي هو بلال يعني رضي الله عنه وارضاه. طيب والجماعة دول آل ياسر كانوا احرار موالي، لكن يعني ما حدش يقدر يشتريهم، وضعفاء فيعذبوا، فيمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، صبرا آل ياسر فإن موعدكم. ما اخدوش حاجة من الدنيا. سمية لم تدرك شيء من نصر المسلمين. سمية كان نفسها تحضر فتح القدس لكن ما حضرتش، صحيح لكن هتاخد الاجر كامل، لكن ادت عملها الى ان نصر الله المسلمين، الى ان ماتت ونصر الله المسلمين بعدها. هو ده دور المسلم النهاردة. انت منتظر القدس يتفتح؟ انت عاوز يعني تساهم في استرداد بلاد الاسلام؟ صحيح، بس فين دورك؟ انت منتظر ايه؟ ايه اللي عملته؟ قال فانا لو عملت مهما عملت لن اعيش حتى يفتح القدس. مش مهم، مش مهم انك تعيش لحد ما يفتح او لحد ما ينتشر الاسلام ويهتدي الناس. نعم، معنا اتصال اخ شحات. ازيك يا شيخ كريم؟ انا ازيك يا شيخ كريم. السؤال والله هل تنطبق الايه اللي في القران كالانعام بل هم اضل على الناس اللي هم العلمانيين ميزو والجماعة دولت اللي هم بيخربوا في الإسلام والفتاوى بتاعتهم؟ إن شاء الله حاجة شحاتة جاوبك إن شاء الله. كل بيسأل على قول الله عز وجل أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدله. طيب أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. الآية دي تنطبق على كل إنسان يفسد في دين الله عز وجل، يفسد في دين الله لأنه جاهل، جاهل. تنطبق على كل إنسان يفسد في دين الله ولا يصلح. لكن الأنعام بتسبح لله عز وجل، عشان كده ربنا قال إيه؟ بل هم أضل. هو من ناحية عدم الفهم يشبه البهيمة، لكن هو أضل من البهيمة لأن البهيمة تسبح الله عز وجل، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. لكن الضال المضل لا يسبح بحمد الله عز وجل، بل يعاكس ويعاند دين الله عز وجل. على أي حال، أهل السنة لا يكفرون مسلما إلا أن يقع في الكفر وتقام عليه الحجة وتستوفى الشروط وتنتفي الموانع. هنا نقول أنه كافر. قبل كده لا يمكن أبدا أن نكفره حتى لو قال كلام الكفر، بنعتبره جاهل. أنت مغرور، أنت مغرور يعني بالعمة والأبدا، بنعتبره جاهل جاهل جاهل حتى لو قال كلام الكفر. صبرت سمية رضي الله عنها ولم ترى شيئا من نصر الله للإسلام، هل كده هي ماتت مهزومة؟ أبدا، ماتت منتصرة، ماتت منتصرة، وخلد الله عز وجل ذكرها. هو ده المسألة. المسألة أنت هتموت على مبدأك ولا هتغير؟ هتموت على المبدأ أم أنك سوف تتغير؟ هي دي المسألة. النصر في الثبات على المبدأ، هو ده معنى النصر. أعظم معاني النصر أن يثبت المسلم على مبدأه. ثبتت سمية رضي الله عنها وعمار كان منه هذا الموقف. كل الصحابة بقى أسلموا بنفس الظروف الصعبة دي. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان له أم تحبه جدا جدا جدا. انقطعت عن الطعام والشراب. قالوا يا سعد هتموت. فكانوا يفتحون فاها يشغرونه بالعصا. بالعصا. يحطوا العصا كده في فم أمه ويشغروا الفم بالعصا ثم يصبون لها الشراب. كالبهيمة. كالبهيمة. وبعدين عشان ايه؟ عشان يرجع سعد ولا يسلم. فسعد بقى قال لها الايه الكلمة دي. قال يا ام يعني لو كان لك 100 نفس خرجت نفسا نفسا ما تركت ديني فكلي او دعي. المسألة دي مش محل ضغوط. مفيش ضغوط. ولكن هذا دين امر عظيم جدا ولا بد من التمسك به. ده معنى الثبات على دين الله عز وجل. خباب رضي الله عنه. خباب بن أردت رضي الله عنه. واللي يقول لك بقى ان اللي يقول لك ان دعوة الصحابة معظمهم يعني ما كانش ضعفاء لا كذاب. معظم الصحابة كانوا ضعفاء. وقيصر الروم لما سأل ابو سفيان في الحديث قال ابو سفيان اشراف الناس يتبعونه ام ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم. قال كذلك اتباع الانبياء. انتبهوا المسألة دي. اصل بعض الكتاب كلهم من الجماعات من جماعة الاخوان يعني اللي كانوا بيكتبوا يعني قال لك لو قلنا ان الضعفاء بس اتبعوه يبقى دي طبقات. يبقى دي كانت دعوة طبقية يعني دي كانت دعوة لانقلاب الفقراء على الاغنياء. دعوة الرسول هذا كلام كذب لا علاقة له بالوحي النازل من السماء. دعوة الرسول لكل الناس لكن الذي يستجيب اولا الضعفاء. شيء طبيعي جدا شيء طبيعي جدا ان اللي يستجيب اول ما يستجيب الذي ليس له تعلق بالدنيا فيرى ان في هذا الدين العظيم من اسباب النجاح ما يدفعه اليه. لكن الغني مغرور متكئ على ماله وعلى حسبه ونسبه فيتأخر في اسلامه الا ان يشاء الله عز وجل. فاسلم منهم عدد قليل من الاشراف الكبار. اسلم منهم عدد قليل لكن معظم الاصحاب رضوان الله عليهم كانوا من الضعفاء. بلا خباب رضي الله عنه من هؤلاء الضعفاء. وخباب عند امرأة سيئة عنيدة تعذبه فيذهب للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم مستند إلى الكعبة مسندا ظهره إلى الكعبة. فخباب يقول يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ حديث خباب ده حديث عظيم جدا جدا. حديث في البخاري. حديث عظيم جدا. كلمة خباب دي الكلام ده بيقوله للنبي الرواية في البخاري. بيقول للنبي ايه؟ ألا تستنصر لنا؟ ما بتدعيناش ليه؟ أنت ليه ما بتدعيناش؟ طب ما دعوة منك تخلصنا من اللي احنا فيه. ألا تستنصر لنا؟ طب ما تطلب لنا النصر وننتصر وخلاص. والأمر ينتهي. آه كويس. زي دلوقتي كده. هندعي رب يقول يا رب اهلك الصهاينة خلاص. يهلك الصهاينة. وإحنا قاعدين قدام المسلسلات في رمضان. ها هنعمل كده. هنعمل كده. هو ده بقى أمر سهل جدا. وبعدين يقول إيه؟ هو مش ربنا قادر على إهلاك الصهاينة؟ قادر على إهلاك الصهاينة. وعلى إهلاك كل الخلق والبشر. وعلى استبدالهم بآخرين. لكن ليست هذه حكمته. طب ليه ما بياخدهمش؟ هياخدهم ليه؟ عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر ايه يعني؟ لانك صالح قوي؟ سبحان الله العظيم. ليه هياخدهم؟ هياخدهم ليه؟ هو قادر. قال طيب لو دعينا يستجيب؟ نعم. لو دعوناه لاستجاب لنا، بس فين احنا عشان ندعو الى الله عز وجل؟ انما يتقبل الله من المتقين. فالحكمة خباب راح للنبي عليه السلام قل ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا؟ قال له الحل في إيدك. الحل في إيدك. دعوتك مجابة دعوتك مجابة وتستنصر لنا فينزل النصر. أيوة ليه ده مخالف لحكمة ربنا سبحانه وتعالى. طيب ما إذا كان الأمر كده والنبي هيدعو من الأول ودعوته مجابة فيقول يا ربي اهدي الناس كلهم. فربنا يقول له طيب، ما ربنا يرد عليه ويقول طيب لو ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. طب ما لو شاء الله لجعلكم جميعا على الهدى، ما كانش خلق أي أحد عاصي أبدا، الله على ذلك قدير. يبقى ده منافي للحكمة، منافي للحكمة. ولكن الله عز وجل يخلق الطائع ويخلق العاصي، ويأمر من أطاعه أن يدعو من عصاه، فيأخذ هذا أجر، وترتفع الحجة عن هذا، تنقطع حجة العاصي أمام الله عز وجل، تنقطع حجته أمام الله. مين اللي أقام عليه الحجة؟ المطيع لله أقام عليه الحجة، دعاه وصابر في دعوته. خباب ما كانش يعرف المسألة دي، فرايح يقول للرسول يا رسول الله ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان في من قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرق رأسه ويمشط بأمشاط الحديد ما بين جلده وعظمه فلا يرده ذلك عن دينه، فلا يرده ذلك عن دين. احنا والله دلوقتي ربنا يستر علينا، ربنا يستر علينا، احنا دلوقتي القرآن بيتغير، الثوابت نفسها بتتغير. عشان ايه؟ ولا حاجة، ولا حاجة، مش عشان حاجة. هو بيديك، هو انت فاكر يعني ده بيقول لك ايه؟ انا عاوزك تعمل مواطنة فغير ايات القرآن. طب وهتديني ايه؟ ولا حاجة، يعني بلا دنيا. يبيع بلا دنيا، بيبيع ببلاش، بيبيع ببلاش، بيع مجاني، سبحان الله العظيم. لكن كان يحافظ على دينه، يمشط بأمشاط الحديد بين جلده وعظمه فلا يرده ذلك عن دينه. والله والله لا يتمنى الله هذا الأمر حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. والله العجلة دي مسألة عظيمة جدا. أي حد من إخواننا اللي هم في المساجد الدعاء إلى الله عز وجل بيحزن، يعني ليه؟ بيلاقي 10 20 30 بس اللي معاه، يقول لك يا جماعه الاعداد قليله قوي. اعداد ايه؟ اعداد ايه يا اخي الفاضل؟ اعداد ايه؟ اعداد ايه يا اخي الداعي الى الله؟ يا اخي الداعي الى الله بقول لك الرسول العظيم مكث في مكه 13 سنه واللي استجابوا 70. انت مش واخد بالك؟ يبقى انت بتبحث عن اي اعداد؟ يعني انت لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. انتبه، الامر خطير جدا، الامر خطير. خباب ده بقى امر عجيب، لانه عذب عذاب شديد وصبر، عذب وصبر. يعني كانوا يضعونه على الجمر فلا يطفئ الجمر الا شحم جسده، لما يسيح الشحم هو اللي يطفئ النار. كان ظهر كان ظهر خباب رضي الله عنه عبارة عن حفر كده، شيء رهيب. يعني بيروي اهل السير ان عمر رأى ظهره يوما قد برص، بقى ما برص الجلد ابيض من التعذيب من النار، فقال ما رأيت مثل اليوم، انا ما شفتش عمري منظر اضع من هذا ابدا، اللي هو منظر ظهر خباب رضي الله عنه وارضاه. ولكنكم، النبي يقول له ايه؟ ولكنكم تستعجلون، تستعجلون. ما نعمل ايه يا رسول الله؟ الادي اللي عليك، ادي اللي عليك، ادعو الى الله عز وجل، سدد وقارب، ادعو الى الله، بين الخطأ من الصواب، لا تيأس، لا تيأس. هي دي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. فين طلبة العلم دول اللي بيتأسوا بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ هم فين؟ هم فين؟ هم فين طلبة العلم دول؟ يا خسارة. طلبة العلم قعدنا الرب فيهم سنوات طويلة جدا، وفي الاخر تلاقيه بيلزق صورة على الحيطة وبيقول لك انتخب الست سوسن في عضو مجلس الشعب، وحطت لك مكانها وردة او حطت لك مكانها فانوس. يا خسارة، يا خسارة، يا خسارة على الشباب، يا خسارة على الشباب. هم دول اللي بيتأسوا بخباب، هم دول اللي بيتأسوا بعمار. قال لك هنعمل ايه بقى؟ الظروف صعبة، يلا نخش من هنا. لا يا حبيب، لا ينتصر الا من يثبت. الثبات معناه الصبر، زي ما قال يوسف عليه السلام انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. ما تنساش انه من يتقي ويصبر. بس انت عارف هو ليه لزق الصور على الحيطان؟ لزق الصور على الحيطان لانه كان عاوز يرى النصر بعينيه، كان عاوز يدرك النصر، كان عاوز يبقى عضو مجلس شعب هو، وبعدين هيقف ويقول انتصرنا، الاسلام انتصر، انا نصرت الاسلام. مش مهم، كلام غلط. لما توصل تبقى عضو في البرلمان ما نصرتش الاسلام ولا حاجة، انت تنصر الاسلام بثباتك افضل الف الف مرة من ان تنخزل ثم تذهب حيث شئت. لا اثبت، انت لو ثبت، قال بس انا لو ثبت كده مش هيبقى حواليا غير 5-10 وانا كده مش هؤثر في ده. فهم خاطئ، ده فهم خاطئ. قال رسول الله ولكنكم تستعجلون، اصبر، انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. اصل النصر ما بينزلش كده بالسهوله اللي انت شايفها دي، لا ابدا، لن ياتي النصر الا باذن الله. وربنا قال في سوره يوسف في اخر ايات، قال الله عز وجل حتى اذا استيأس الرسل، يعني الرسل تعبوا وظنوا انهم قد كذبوا، قراءه صحيحه كانت بتقراها عائشه ويقراها قراء كثيرون، كذبوا او كذبوا، والمعنى واحد، يعني ايه؟ يعني كذبتهم اقوامهم، يعني لما الرسل تستيئس تتعب قوي وتظن انه لن يؤمن من اقوامهم وان اقوامهم قد كذبوهم، جاءهم نصرنا. ما بيجيش النصر من الاول كده، ما كانش دي بقى، يعني ده كلام يخالف الحكمة، ما كانش حد عصى ابدا. لو النصر يأتي مع اول محاولة، لو ان النصر يأتي من غير ثبات كان كل الناس دخلت في الطاعة، لا يستطيع احد ان يتخلف، لكن الله عز وجل يبتلي الناس، يبتليهم، فمن صبر اعطاه الله عز وجل النصر. ده معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولكنكم تستعجلون. هم بقى فين طلبة العلم اللي هم بنتكلم عليهم زي اللي رباهم النبي دول، اللي هم هيقوموا باعباء الدعوة، هم فين؟ مشغولين بايه؟ مشغولين بتعليم الناس التوحيد، الطهارة والصلاة والصيام والزكاة الفرائض يعني، وتوحيد الله عز وجل. والله كانوا ينصروا. قال هننصر امتى يا عم؟ ده احنا لو قعدنا نعلم الناس التوحيد كده قدامنا 100 سنة. طب وايه يعني لو حتى لو قدامك 100 سنة؟ طب وايه المشكلة؟ قال انا عاوز اشوف النصر، انا عاوز اشوفه. مش مهم، انت الاجر بتاعك هتأخذه حتى ولو مت بعد ثانية واحدة، زي سمية رضي الله عنه. يعني سمية مش اول شهيدة في الاسلام؟ يعني النبي مش بشرها بالجنة قبل ما تموت؟ قال موعدكم الجنة. على ايه؟ دخلت الحروب، جهدت، فتحت القدس؟ ابدا، ما عملتش حاجة، ولكن ثبتت. هي دي المشكلة في طلبة العلم النهاردة. نقول لاخواننا اثبتوا يرحمكم الله، اثبتوا ما تنجرفش. انا كل ما يحزنني لما بنظر لاخواننا اللي هم دخلوا الاحزاب، اللي هم كانوا معانا، ما بتكلمش على جماعة الاخوان، جماعة الاخوان طول عمرها ابعد منا بكثير، لكن كان صاحب اللحية، لان جماعة الاخوان ما كانت تلتحي لحية كاملة ابدا. كل ما يحزنني ان صاحب اللحية والثوب القصير والاخواني لو قطعت رقبته لا يقصر ثوبه، هو بيصلي والجلبية على الدرجة اللي تحت، يعني هو واقف على درجة والجلبية على الدرجة اللي تحت على المنبر. شوف لو قطعت رقبته كأن تقصير الثوب من اعمال المشركين. لكن كانوا اخواننا السلفيين او الذين يعني يشار اليهم ويزعمون انهم على منهج السلف كانوا بيقصروا اسوابهم، وبعدين بعد كده اللي لقيته بيلزق الايه حضرتك الصور ده وماشي يهتف في الايه المظاهرات ويفعل الافاعيل اللي انت شايفها دي ويرمي الاولاد من فوق العمارات ويقول لك انا سلفي. فده اللي بيحزن، فين الثبات على دين الله عز وجل؟ مستعجل ليه؟ جاهل. كان يريد ان يحقق النصر بيديه. الرسول ما قالوش كده، الرسول ما قالش كده، الرسول قال عليك ان تؤدي ما عليك، ادي ما عليك ولا عليك. حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا، كانت بتقرأ عائشة رضي الله عنها كده، اتاهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم الظالمين. فسبحان الله العظيم، وبعد كده بقى جاءت الحوارات والمناظرات مع النبي عليه الصلاة والسلام. جاءت بقى حوارات ومناظرات مع النبي صلى الله عليه وسلم. أرسلوا مين؟ أرسلوا عتبة ابن ربيعة. فبيقول طيب يا محمد بيعمل معك ايه؟ مالكش حيلة، انت عاوز ايه؟ ايه المطلوب يعني؟ ايه المطلوب؟ انت عملت اثر في المجتمع، خربته، نعمل ايه؟ انت عاوز ايه؟ تريد مالا؟ نجمع المال وتبقى اغنى واحد. تريد النساء؟ شور يعني نزوجك 10. كانوا بيتزوجوا عدد كبير جدا، والنبي لم يتزوج على خديجة رضي الله عنها. قالوا له نزوجك 10 من النساء، اجمل 10 من النساء دفعة واحدة كده. ليه قال له كده؟ قال له ما هي دي المصيبة بتاعت كل البني ادمين، مصيبة البني ادمين في المال والنساء. فنقلوا اقوى يعني سببين في الاغراء، لكن ما استجاب الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف الا الحق. النبي قال ايه صلى الله عليه وسلم لما عتبة ابن ربيعة قال له كده؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآيات حتى وصل إلى قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قال له بس خلاص كفاية كده. قال له كفاية كفاية خلاص. نعم الاخ احمد بن البحيره، اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مولانا احمد واسماعيل مات؟ يا مرحبا. ازيك شيخ احمد؟ بارك الله فيك. الله يبارك فيك يا مولانا. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يبارك. والله الموضوع شيق، ربنا يجزيك الف خير يا مولانا. والله ربنا يجزيك زحمه نفسك. الله يبارك فيك يا شيخ احمد، ربنا يكرمك. وفعلا النصر مع الصبر ان شاء الله باذن الله. نسال ربنا عز وجل الثبات. الله يكرمك يا شيخ احمد. اللهم امين يا رب. الله يكرمك. ربنا يجزيك الف خير يا مولانا. الله يبارك فيك. الله يبارك خير. فقرأ النبي القرآن على عادته، كل ما واحد من المشركين يكلمه كلام يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. أحسن جواب، أحسن جواب على الزنادقة والملاحدة وعلى غير المسلمين. أفضل شيء أن ترد بكلام الله العزيز الحميد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه، وأن يحيينا على السنة، وأن يميتنا على السنة، وأن يتقبل منا صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي نهاية الحلقة يعني ندعو بالرحمة لوالد أخونا فضيلة الشيخ سيد صقر. توفي والده عليه الرحمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينور قبره. ونقول لأخونا السيد يعني هذا قضاء الله عز وجل وهذا أمره، فاصبر واحتسب. لله ما أعطى وله ما أخذ، فاصبر واحتسب. لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده بمقدار. والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، ووالدينا وأموات المسلمين. وانتهى وقت حلقتنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نلقاكم على خير، لقاء قريب قادم إن شاء الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.